اليد العليا وردت في الصحيح في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم بين له الدنيا وما فيها، وان الانسان اذا كان ياخذ المال من غير استشراف له يبارك له فيه، وان الانسان اذا كان يطلب المال ويلح على الناس في السؤال لا يبارك له فيه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم موعظته لهذا الصحابي الجليل بقوله: واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. نأتي لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا، ثم نأتي إن شاء الله للاستطراد حول اليد. اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني أفضل، لكن ما المراد باليد العليا؟ بعض أهل العلم أغرب وأبعد، ينسب هذا للحسن البصري وينسب إلى غيره، أنهم قالوا اليد العليا هي يد السائل، ولا أدري على أي وجه قالوا هذا. يد السائل، يد السائل وجهة نظرهم ليست يد المعطي. جمهور أهل العلم شراح الأحاديث على أن اليد هنا يد المنفق، يد المعطي، وهذا إن شاء الله تعالى هو الصواب. هناك رأي لأحد الشراح أظنه جمال الدين بن نباتة، قال رأيا استحسنه الكثير، وهو قوله قال اليد العليا خير من اليد السفلى، قال اليد العليا التي تعطي بكثرة أو تعطي كثيرا، واليد السفلى تعطي لكنها تعطي قليلا، فهو لم يجعل يد معطي ويد آخذ كما فهم الجمهور العلماء، وإنما جعلها كلاهما يد معطي، لكنه قال إنه إذا أعطى كثيرا فهي يد عليا، وإذا أعطى قليلا فهي يد سفلى. فيصبح الحديث يوازن ما بين اثنين من أهل الإنفاق، لا يوازن ما بين معط وآخذ، لكن الآخرين جمهور أهل العلم حملوها على أن المقصود الموازنة ما بين معط وآخذ، واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: وابدأ بمن تعول، ويأيد حديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هو لا يعقل أن الإنسان يطعم البعيد والقريب ويترك أهله، فالأقربون أولى بالمعروف، الله يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وابدأ بمن تعول. ثم قال: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأن الإنسان إذا أعطى وهو غني لا يتعلق قلبه بما أعطى، لكن غالبا أن الإنسان إذا كان لا يملك شيئا ثم أعطى، فإنه إلا أن يصل الإنسان إلى درجات عالية كما قال الله: يطعمون الطعام على حبه، يتعلق قلبه بما أعطى. فقال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الإنسان إذا لجأ إلى الله كان خيرا له. الأول يقول: أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله، فالله أوسع، والناس لو سئل التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. بمعنى أن الناس لا يغرنك أنهم أحيانا يعطون، فقد يصل بهم الحال حتى لو سئل التراب وهو متيسر على كل حال، لو وجد فيهم من يقول: لا أعطيك التراب شحا وبخلا وآثرة به. المقصود أن يتعلق قلب الإنسان بالله، كما أن الحديث فيه منة ظاهرة على فضل واسع لأولئك المنفقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير. هذه شهادة نبوية لأهل الإنفاق، وقد كان ذلك في العرب كثيرا، وما زال في المسلمين وأهل الإسلام منذ جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وغيرهم ممن عرف بكثرة الإنفاق، عثمان بن عفان قبلهم، هؤلاء كلهم كانوا سادة في الإنفاق، وقد ربط السخاء، العرب تقول إن السخاء يغطي كل عيب، وقد قيل، وهذا مر معنا كثيرا: سادة الناس في الآخرة الأتقياء وفي الدنيا الأسخياء. وزهير يقول في مدح أحد من كان يعطي: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. وما زالت الناس يتمدحون بأن المعطي له حق وفضل على الناس. هذا ما يتعلق بالحديث. نأتي لجارحة اليد. اليد جارحة معروفة، تطلق في اللغة على معان عدة، جاء في القرآن ذكرها في قضية الوعيد والعقاب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال جل وعلا في حق السارق والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا في باب العقاب. في باب الثناء قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فهذا ثناء من الله عز وجل لأهل بيعة الرضوان وذكر فيها لفظ اليد. كذلك من الله عز وجل على نبيه آدم أن خلقه بيديه كما في صريح القرآن في أكثر من آية. تطلق اليد ويراد بها النعمة، وهنا في هذه الحال تجمع إما على أيدي وإما على أيادي. الأول يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عيني حتى تجلتي. موضع الشاهد قوله سأشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادي، يقصد أنعام تمنى بها عمر عليه. فهنا الأيادي بمعنى النعمة. قالوا أنها تأتي اليد بمعنى القوة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم مقهورون، هذا بحق اليهود والنصارى دون غيرهم من أهل الكفر. كل ذلك يدل على أن لفظ اليد واسع في لغة العرب.